أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا في الدرس السابق من ذكر مقدمات برهان الإمكان، وقلنا أنه هذا البرهان يبتني على ثلاث مقدمات عقلية. المقدمة الأولى تقسيم المعقولات إلى ممتنع وواجب وممكن، ممتنع وجود، واجب وجود، وممكن وجود. والمقدمة الثانية ذكرنا فيها قاعدة حاجة الممكن إلى العلة، أن كل ممكن هو محتاج مفتقر إلى العلة. أما الأقسام الأخرى الواجب والممتنع فلا يحتاج لعلته. والمقدمة الثالثة في بيان معنى الدور ومعنى التسلسل وفي إقامة الدليل على بطلانها، على بطلان الدور والتسلسل. نبدأ اليوم في تقرير برهان الإمكان بعد تمام المقدمات الثلاث. كيف نستدل ببرهان الإمكان على وجود الصانع؟ أول نقطة ننطلق منها هو ملاحظة هذا الوجود. من ينظر في هذا الوجود يجد أنه مليء بالموجودات: إنسان، شجر، بشر، حجر، مدار، كواكب، حيوانات، عبر بما شئت. كل هذه الأمور الموجودة في الكون والتي ندركها بالحس. الآن نسأل، هذه الموجودات التي لا يمكن وجودها أحد، هل هي من الواجبات؟ يعني هل هي واجب وجود أو ممكن وجود أو ممتنع وجود؟ خب، ممتنع وجود واضح البطلان. ليش؟ لأنها موجودة. بأنها موجودة فهي ليست من باب ممتنع الوجود، هذا قسم ده. يبقى الكلام، هل هي واجب الوجود أو ممكن الوجود؟ أيضا أي عاقل إذا سئل هذا السؤال سيقول أنها ممكن الوجود. ليش؟ لأن هذه الأشياء لم تكن ثم كانت. مثلا الإنسان سين من الناس، محمد، علي، بكر، صالح، هذا ما كان موجودا ثم وجد، يعني كان عدما ثم أوجد. هذا دليل أنه ممكن. دليل الإمكان من أدلة الإمكان أن هذا الشخص لم يكن موجودا ثم وجد، صنك، أو كان موجودا ثم أعدم، أصبح غير موجود، انتقل من الوجود إلى العدم. أو هذا الشخص مثلا متغير. المتغير والحدوث صفات للممكن وليست صفات للواجب. فإذا هذه الأمور التي ندركها بالحس والتي نلحظها في عالمنا هذا هي أمور توجد، تنعدم، تحدث، تفنى، تتبدل، تتغير، تحتاج، كل هذه صفات الممكن فهي ممكنات. إذا واحد من الناس قال أنا واجب، واجب وجود، هذا بعد مجنون، هذا يجب إرساله إلى أقرب مصحة عقلية. لا، الموجودات لا خلاف في أنها ممكنات. الآن نسأل، الممكنات طبقا لما تقدم، هذه الممكنات قلنا مقتضى الإمكان أنها قابلة لأن توصف بالوجود وقابلة لأن توصف بالعدم، فهي متساوية النسبة للوجود والعدم. الآن هي موجودة يحق لنا أن نسأل هذا السؤال: كيف وجدت؟ نقطة الانطلاق ما هي؟ عندنا تقريبا 4 أجوبة. الجواب الأول أن يقول قائل: هي وجدت بلا علة، بدون أي شيء وجدت، مثل ما يقول الثاني من الاضطلاط كله. هذا الكلام غير صحيح، لا يمكن اعتبار هذا الجواب. ليش؟ للمقدمة الثانية، أن الممكن يحتاج ماذا؟ يحتاج علة ليخرج من كتم العدم إلى حيز الوجود. ما يمكن أن تقول أن هذه الممكنات وجدت بغير علة، هذا يلزم نقضا لقانون العلية الذي سلمنا به في المقدمة الثانية. فطبقا للمقدمة الثانية هذا الجواب ماذا؟ باطل. هذا الأول. زين، قد يقول لا، هي لها علة، لكن علتها نفسها، هي أوجدت نفسها. أيضا نقول هذا غير صحيح. ليش؟ هذا غير صحيح لأنه الممكن هو ممكن بعد، هو محتاج لشيء خارج عن ذاته يجعله موجودا. أما إذا هو أوجد نفسه فبعد صار واجب، وإذا تقول أوجد نفسه يعني كان عدم وأصبح موجود، هذا يلزم منه الدور الصريح ويلزم منه التناقض، اجتماع النقيضين، مثل المثال الذي جئنا به الأمس عندما أراد الله أن يخلق نفسه. يلزم من هذا أن هذا الممكن موجود وغير موجود في نفس الوقت، فأن هذا الممكن أوجد نفسه غير صحيح. مقتضى أنه ممكن يحتاج علة خارجة عنه هي التي توجده، وأصلا غير موجود كيف يوجد نفسه؟ هذا مثل ما قلنا من أبده البديهيات اجتماع النقيض. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون هذا الممكن ألف أوجده غيره، اللي هو الممكن باء. فإحنا ننتقل بالسؤال، وهذا الباء من الذي أوجده؟ يقول الذي أوجد الباء هو ألف، فألف أوجد باء وباء أوجد ألف. نقول هذا ما يصير للمقدمة الثالثة، وهو أن الدور ماذا؟ باطل. يصير ألف هي علة لباء وهي معلول باء في نفس الوقت، وباء هو معلول ألف وهو علة لألف في نفس الوقت. وفي قانون العلية عندنا العلة لابد أن تكون متقدمة على المعلول، فهذا الجواب يلزم منه الدور الباطل. إذن هذا الجواب الثالث أيضا غير مقبول. الجواب الرابع هو أن يقال أوجدها غيرها، هذا الممكن ألف أوجده غيره وهو الممكن باء. السؤال ينتقل إلى الممكن باء الآن. الممكن باء من الذي أوجده؟ يقول الممكن جيم. الممكن جيم من الذي أوجده؟ دال. الممكن دال. وهكذا نوصل إلى 200,000 مليون ممكن. وبعدين كل هذه ممكنات، وهذه الممكنات هي محتاجة من الذي شيء يفيض عليها الوجود. الممكن بنفسه لا يقتضي الوجود، فلا بد لهذه السلسلة من نهاية. إذا تقول أنها سلسلة غير متناهية من الممكنات، نقول هذا غير صحيح للمقدمة الثالثة التي ذكرناها بالأمس، وهو بطلان ماذا؟ التسلسل. التسلسل باطل، فلا نقبل تسلسل الممكنات. الممكنات مثل ما قلنا مثل أصفار لا قيمة له، الممكن لا يقتضي لا وجودا ولا عدما إلا إذا جاء شيء وأعطاه الوجود، هذا الشيء غير ممكن. يبقى الجواب الوحيد ما هو؟ أن هذه الممكنات هناك واجب، هذا الواجب هو الذي أفاض عليها الوجوب، فلا بد أن تنتهي سلسلة الممكنات إلى واجب، هذا الواجب هو الذي أفاض عليها الوجود. هذا هو تقرير برهان الإمكان. برهان الإمكان يبدأ من الممكنات ويتنقل منها لإثبات واجب، هذا الواجب هو الذي أوجد هذه الممكنات. هذا البرهان باختصار شديد. نعم العمدة في البرهان هو ماذا؟ البرهان سهل، لكن العمدة فيه هي المقدمات الثلاث، مثل ما قلنا، ما لم يسلم الطرف الثاني بامتناع، ببطلان الدور، ببطلان التسلسل، لا تستطيع أن تلزمه ببرهان الإمكان. ما لم يسلم الطرف الثاني بأن الممكن محتاج لعلة، أو لم يسلم أساسا بتقسيم المعقولات إلى واجب وممتنع وممكن، لا يمكن أن يلزمه هذا البرهان. فالعمدة في هذا البرهان هي تمامية المقدمات الثلاث، وهذا يوجد على علة في عقله. أي بعد المقدمات الثلاثة هي بديهية، بارك الله، ما ردها للبديهيات. لذلك هم عندما ناقشوا بعض المدارس الإلحادية ناقشوا في أصل وجود البديهيات، أنكر بعضهم أنكر وجود البديهيات، بعضهم أنكر مبدأ امتناع اجتماع النقيضين، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ناقش في هذا. فهو كل هذه القضية، كل هذا البرهان مبني على تمامية، لا يتم ولا يصح الاستدلال به إلا إذا تمت المقدمات الثلاث. فهنا نأتي إلى هذا الكون، الكون الآن الموجود بين أيدينا، نرى كواكب، مجرات، على اتساع الكون. نسأل هذا الكون من الذي أوجده؟ طبعا النظرية الفيزيائية آخر ما وصلوا له أنه نشأ نتيجة الانفجار العظيم، إن شاء الله سيأتي الكلام في حدوث المادة. ما قبل الانفجار العظيم؟ المواد الأساسية التي حصل بها هذا الانفجار العظيم، الطاقة وغيرها، من وين جاءت؟ يبقى هذا السؤال. البعض أجاب قال منشأها، مردها هذه الطاقة، هي مخلفات كون ثاني. هذا الكون الثاني كانت حياة فيه وانتهى الكون، بقيت هذه المخلفات، تفاعلت، صار انفجار العظيم، نشأ الكون الجديد. نفس السؤال، والكون الثاني؟ هذه هناك مناظرة شهيرة بين دكتور مسلم وبين رجل يعتبر أشهر ملحد عربي. فهذا الدكتور مصري، هو طبعا معروف اسمه عمرو شريف، هذا الدكتور طبعا هذا أشهر ملحد عربي، يعني مفروض عنده عقل، استدل عليه بهذه القضية. قال الآن لا خلاف بين الفيزيائيين أن هذا الكون له نقطة ابتداء قبل 13.7 مليار سنة، لم يكن الكون موجود، يعني عنده نقطة ابتداء. كيف بدأ الكون؟ يجي هذا السؤال، قال هذا هو السؤال، من الذي، هذه الأمور الموجودة التي بها حصل التفاعل وحصل الانفجار، كيف، من وين جاءت؟ قال يبقى احتمال أن الله عز وجل هو الذي جاء بها فقط، ما عندنا احتمال آخر. الثاني رد، قال لا، في العلم لا يوجد، في لغة العلم الاحتمالات لا متناهية، قال يجيب احتمال. قال الاحتمال الوارد هو أن هذا الكون نتيجة أكوان سابقة، مو نفس السؤال بالعادة. الكون السابق من وين جاء؟ انفجار، والذي قبله بيرجع وين؟ إذا بطلان تسلسل، نفس القضية. فهي مدار برهان الإمكان على المقدمات العقلية الثلاث، تقسيم المعقولات إلى واجب وممكن وممتنع، أن الممكن محتاج إلى علة في وجود قانون العلية كما يعبرون، وثلاثة وهو الأهم، بطلان الدور والتسلسل. وكل هذه الأمور بالذات المقدمة الثالثة هي منشأها البديهيات. هذا البرهان البعض يظن أنه برهان فلسفي فقط، والله فلسفة لا، هذا البرهان من البراهين التي ذكرت في النصوص الشرعية، سواء في الكتاب في القرآن الكريم أو في أحاديث أهل البيت. في القرآن الكريم نقرأ مثلا قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء شنو يعني؟ الفقر يعني الحاجة، الفقر هو الإمكان، حقيقة الإمكان هي الحاجة. لذلك قبل الفلاسفة كانوا يعبرون عنه بالإمكان الذاتي، أنه ذاتا ممكن. ملا صدرة مزج طبعا بين الفلسفة وبين النصوص الشرعية، قال لا، هو إمكان وجودي فقري، هذا إمكان فقري، حقيقة الإمكان هو الحاجة والفقر. فلما يقول أنتم الفقراء إلى الله والله هو الحميد والله هو الغني الحميد، يريد أن يقول يعني أنتم ممكنات وأنا واجب. فهذه الآية يستفاد منها برهان الإمكان. أو الآية الثانية: وأنه هو أغنى، يعني هو الذي ماذا؟ هو الواجب. لما نقول غير محتاج، غني يعني غير محتاج لشيء، مقتضى الغنى أنه واجب، غني من جميع جهاته، يعني في وجوده مستغن عن الموجب. وأنتم فقراء يعني محتاجين، والله الغني وأنتم الفقراء، يعني بلغة فلسفية بالصلاح فلسفي، والله الواجب وأنتم الممكن. مثلا أيضا قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا نصب عن الإمكان. الآن أنت أيها الممكن، سين من الناس، فلان من الناس، أنت خالق. إذا تقول أنت خلقت نفسك هذا يلزم منه الدو، يعني أنت موجود وغير موجود في نفس الوقت، إيش بمعنى قيضين؟ أم خلقوا من غير شيء، هذا مناقض قانون العلية. قانون العلية بين العقلاء أمر متسالم، فهذا وإن كانت آية قرآنية لكنها في حقيقتها استدلال فلسفي عقلي. أيضا قوله تعالى: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذه النصوص الشرعية حتى علماء الكلام وعلماء العقائد عندما يذكرونها لا يذكرونها من باب أنها دليل على وجود الله، يقولوا لا، هذه منبهات، هذه أدلة، هذه النصوص حاكية عن الدليل العقلي، كاشفة عن الدليل العقلي. نعم، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: بعث الأنبياء ليثيروا دفائن العقول، فقط تحرك ذهن الإنسان، فهي منبهات. إذا نجي للروايات نجد أيضا أن برهان الإمكان فيها أوضح بعد. الإمام الرضا عليه السلام، رواية ينقلها الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد، وهذا كتاب التوحيد وإن كان كتاب روائي لكن مليء ما شاء الله بهذا، غني بهذه الاستدلال. قال: يا ابن رسول الله، ما الدليل على حدوث العالم؟ العالم ما الدليل على حدوثه؟ طبعا في ذلك الوقت الملحدين كانوا دهريا، هذا العالم قديم ولا يفنين إلا الدهر، ما أفنان ده، ما في الله ولا شيء، هذه قوانين طبيعية تحكم في الكون، وهذا العالم قديم والقوانين أزلية فيه. فهو يسألكم شو الدليل؟ أنتم تقولون بحدوث العالم، ما هو الدليل؟ شو الدليل؟ قال: أنت لم تكن ثم كنت. يعني شنو؟ يعني أنت ممكن، أنت مو واجب، أنت لم تكن ثم كنت، أنت حادث، أنت ممكن، وقد علمت أنك لم تكون نفسك ولا كونك من هو مثلك. شوف استدلال: أولا لم تكن ثم كنت، أنت ممكن. ثانيا لم تكون نفسك، لست علة لنفسك، لأن الممكن يحتاج إلى علة خارجة عنه، علة أخرى مو هو علة. ولا كونك من هو مثلك، يعني لم يكن لم يخرجك إلى الوجود ممكن مثلك. فشنو الباقي؟ الباقي أن الذي أخرجك للوجود هو واجب، وهذا الكون ليس بواجب. هذه رواية. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، ابن أبي العوجاء سأله أكثر من سؤال في نفس الباب، باب في كتاب التوحيد الصدوق اسمه باب حدوث العالم. قال يا ابن أبي العوجاء أمصنوع أنت أم غير مصنوع؟ يعني أنت ممكن أو واجب؟ قال لا، لست بمصنوع. ابن أبي العوجاء معروف بالعناد، يعني معاند درجة أولى. فقال له الصادق عليه السلام فلو كنت مصنوعا كيف ستكون؟ إذا أنت مصنوع يعني صانع نفسك، يعني أنت واجب، يعني عندك قدرة. زين إذا لم تكن مصنوعا كيف ستكون إذا كنت مصنوع؟ كيف تصنع شيء وأنت من عدم؟ يعني بمنك لا تعلم بهذا، فلذلك كيف تصنع نفسك؟ فرواية تقول فلم يحر جوابا فقام وخرج. معاند بن العوجاء ما يسلم، لكن كان يعترف بأن الإمام الصادق أعلم أهل الأرض. تأتينا إن شاء الله في بعض الروايات الآتية أنه قال لا يوجد شخص منهم يستحق أن يقال أنه إنسان إلا هذا جعفر الصادق عليه السلام، وذكر قضية مناظراته كثيرة مع الإمام الصادق عليه السلام، ولعله كان رأس الزنادقة في عصره، هو كان زعيمهم. على كل حال، إذن عرفنا الآن برهان الإمكان وماهية برهان الإمكان. زين، نأتي الآن إلى الإشكال الوحيد على برهان الإمكان، وهذا الإشكال على بساطته كما سترون إلا أن كثيرا مو من عامة الناس، من فلاسفة الغرب ألحدوا بسبب هذا الإشكال. ألحدوا، تعرف شنو ألحدوا؟ مثل سبينسر، مثل إيمانويل كانت طرح هذا الإشكال، اعتبره من أقوى الإشكالات، وأعظمهم على الإطلاق برتراند راسل. راسل عنده كتاب صغير اسمه لماذا لست مسيحيا، يبرر ليش أنا ملحد لست مسيحيا. كان توفي لعله 1970 تقريبا، عالم رياضيات وفيلسوف ومعروف. يقول أنا كنت مسيحي إلى سن 18 عام، إلى أن كان عمري 18 عام أنا مسيحي، إلى أن قرأت كتابا لجون ستيوارت ميل، هذا فيلسوف آخر ملحد بعد. جون ستيوارت ميل يقول هذه الأدلة التي يقيمها المتدينون غير تامة ولا قيمة لها، بل هي سخيفة. طبعا هو ينقل هذا الكلام عن أبيه. ليش؟ قال إذا بتجي أنت للمتدين تقول له يسألك من الذي أوجدك، ما أوجد نفسي كذا، بيصل إلى نقطة أن الله هو الذي أوجد الكون. قال هذا الكلام حتى إذا جئت للطفل الصغير، للمرأة العجوز، بمجرد أن تقول لها هذا الكلام هي تسألك، تدلك سؤال، فمن خلق الله، من أوجد الله؟ يقول هذا السؤال شائك. الآن أنتم تقولون التسلسل ممتنع، الدور ممتنع، سلمنا لكم، لكن تقولون أيضا أن كل شيء محتاج للعلة، فتقول لا بد في وجودي من علة. نعم لا بد من علة. زين ما هي علة وجودي؟ رحت معاك إلى أن وصلت أن علة الوجود هو من؟ هو الله عز وجل. أنا أسألك كيف الله عز وجل هو علة وموجود وليس بمعلول؟ مو السؤال بينقلب عليك، مثل ما أنت تشكل على مثل ما أنت تشكل على الإنسان العادي الذي مثل احنا ضحكنا على ابن أبي العوجاء، الإنسان العادي الذي يقول وجدت بغير علة، احنا من حقنا أن نضحك عليكم. أنتم تقولون أن هناك موجود بلا علة. قال هذا يعتبر نقص لقانون العلية. قانون العلية عندكم بحسب كلامه هو طبعا يقول أن لكل موجود علة. فإذا قلتم أن كل هذه الموجودات لها علة إلا الله عز وجل، لزم من هذا تخصيص هذا القاعدة العقلية، هذا الدليل، ومعلوم أن الدليل العقلي غير قابل للتخصيص. الدليل العقلي لا يخصص، هذه قاعدة معروفة. ما عندنا دليل عقلي هنا يمشي هنا ما يمشي، هذا في الفقه في المخ، لكن قضية عقلية لا، تخصيص القاعدة العقلية مستحيل. قال عندما تقولون أن ربكم وجد بلا علة أنتم نقضتم مقدمات برهان الإمكان. فإذا يقول خلني أكفر بكل شيء وأنا مرتاح، لأن هذا السؤال لا معنى له ولا دليل عليه. شنو الجواب على؟ الجواب هو أن هذا الشخص لم يفهم مقدمات برهان الإمكان، ولم يفهم المقدمة الثانية، سواء برتراند راسل أو جون ستيوارت ميل أو غيره، لم يفهم. ليش؟ ارجعوا للمقدمة الثانية. نحن ماذا قلنا في المقدمة الثانية؟ هل قلنا أن كل شيء يحتاج إلى علة في وجوده؟ ما قلنا. هل قلنا أن كل موجود يحتاج إلى علة في وجوده؟ ما قلنا. شنو قلنا احنا؟ قلنا كل ممكن يحتاج إلى علة، كل ممكن يحتاج إلى علة. مناط الحاجة إلى العلة، مناط العلية هو الإمكان، والفرض أن الله واجب وليس ممكن، فالواجب غير محتاج إلى علة. فهذا ليس بتخصيص للقاعدة العقلية، لا، القاعدة تقول أن الممكن هو الذي يحتاج إلى العلة، أما نحن قلنا الله واجب. بالعكس، نحن عندما قررنا المقدمة الثانية قلنا أن الواجب مستغن عن العلة لأن ذاته مقتضية للوجوب، وأيضا قلنا الممتنع مستغن أيضا عن العلة لأن ذاته مقتضية العدم، بقي بس الممكن. فهو لم يميز بين هذه الأمور، هو فهم قانون العلية فهم خاطئ. لم يقل أحد أن كل موجود يحتاج إلى علة أو كل شيء يحتاج إلى علة، لا، الإلهيون قالوا أن كل ممكن يحتاج إلى علة، مناط الحاجة إلى العلية الإمكان، والله واجب وليس ممكن. فنحن نقول الله الموجودات تحتاج إلى ممكنات، يعني تحتاج إلى علة، والله مستغن عن علة اللي هو نقطة الانطلاق، ولا يلزم من هذا تخصيص القاعدة العقلية. فالمحذور الذي ذكره أصلا غير واضح، بل هو سوء فهم منه للقاعدة العقلية. وطبعا كجواب ثاني نقول ترى هذا الإشكال مو فقط على الموحدين يطرح، لا، هذا الإشكال أيضا يطرح على الملحدين. قسم من الملحدين يقولون أن المنشأ الأمور، منشأ الموجودات هي المادة، المادة أزلية قديمة لا تفنى، فقالوا نقطة هذه الواحد الانطلاق هي المادة، المبدأ هو المادة. يقول نفس الشيء، نفس الشيء. هذا الإشكال مو بس على الموحدين، هذا حتى على الماديين الذين يقولون أن المادة قديمة ووجدت بلا علة، يجي نفس الإشكال هنا. فهذا الإشكال سواء على الإلهيين أو على الماديين مطروح، نفس الشيء على الملحدين طبعا. فالإشكال ليس خاصا فقط بالموحدين، فلذلك هذا الإشكال مرده إلى سوء فهم هؤلاء، سواء راسل، سواء جون ستيوارت ميل، سواء السابقون لقانون العلية. بقيت نقطة لا بد من الإشارة لها، نحن قلنا أن مناط الحاجة إلى العلية الإمكان. هذه القضية طال فيها خلاف. المعتزلة يقولون أن مناط الحاجة للعلية الحدوث، والأشاعرة قالوا الإمكان بشرط الحدوث. يعني عندنا إذن ثلاثة آراء، عندنا من يقول الحاجة إلى العلة مناطها الإمكان، وعندنا من يقول مناط الحاجة إلى العلية الحدوث، وعندنا من يقول مناط الحاجة إلى العلية الإمكان بشرط الحدوث. سواء قلنا بأي رأي من هذه الآراء، بالنهاية ما في مشكلة، لن يتغير شيء. يعني في الآن فيما نطرحه كبرهان على إثبات الصانع ما في شيء سيتغير. ليش؟ لأنه بالنهاية بحسب العلم الآن كلهم يقولون أن هذه الموجودات الكون كله لم يكن موجودا ثم وجد، من جهة علمية فيزيائية، من جهة فلسفية في كلام طويل، لكن من جهة علمية فلسفية يقولون الكون قبل 13.7 مليار سنة ما كان موجود. فبالنهاية هذا الكون يصح أن تصفه بالإمكان، ويصح أن تصفه بالحدوث، ويصح أن تصفه أنه ممكن وحادث في نفس الوقت. فحتى مع هذا الخلاف الموجود في أوساط المتكلمين والفلاسفة لا يتغير شيء في موضوعنا وفي الاستدلال. هنا نكون قد أنهينا برهان الإمكان. طبعا برهان الإمكان أقصر من برهان النظم بلحاظ أن برهان النظم له أكثر من تقرير، والإشكالات عليه كثيرة. هذا هو الإشكال الوحيد الوارد على برهان الإمكان. نعم بعضهم ناقش في المقدمات، إذا أحد ينكر أحد المقدمات يصير البحث مو في أصل البرهان، يصير البحث في نظرية المعرفة الإستمولوجية، لأن هذه المقدمات مبنية على أوليات القياس، فيصير الشخص عنده مشكلة في نظرية المعرفة، فلا يتم هذا البرهان نعيد ونكرر إلا إذا تمت مقدماته، ومقدماته تناقش في وين؟ في نظرية المعرفة. طبعا مقدماته إما منطقية أو فلسفية. الآن هذه الأمور تبحث في نظرية المعرفة. إذا واحد ما يسلم بالدور أن الدور باطل أصلا مثلا لا يدخل مع واحد في حوار، ستبحث في نظرية المعرفة. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. حتى لو